السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، سؤالي عن شخص أخذ مني مبلغ مالي على أساس أنه يحركه بالتقسيط وكذا، وما صدق معي، يعني نصب عليه وطلع ناصب على ناس واجد، فهل يعني بما أني الآن مظلوم، هل يحق لي يعني شرعا أجلس بالمجالس وقول هذا ظالم وهذا نصاب، أم تعتبر هذه من الغيبة؟ إذا كان لتحذير الناس منه حتى لا يتورط معه آخرون فنعم، الدين النصيحة، وقولك فيه صحيح مطابق للواقع، والقصد منه نصيحة المسلمين وتحذيرهم من عدم الوقوع والتورط مع هذا الشخص.